إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب. أنين القلب، دموع الفراشات، دموع الفراشات، الحلقة الأولى، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا مجدي يا مجدي، خد أخوتك عني، غلبوني، الله يقطع شرهم يا شيخ. والله ما أنا فاضي يابا، قاعد بقرأ. يا مجدي سيبك من القراية هالقيت، تعال خد أخواتك، غلبوني غلبوني. يابا أنا عارف أخواتي، أعطيهم أنت مصاري وروحوا على الدكان بيشتروا وبيطلعوا. حاضر حاضر، خدوا يلا كل واحد هاي مصروفه، اوعكم ديروا بالكم سيارات وانتوا طالعين على الدكانة. سامعة سامعة يا أحلام أخويا، سامعة كيف بناغش في ولاده؟ مالك يا طه، ولاده أحر فيهم، هو غلط؟ أنا عارف إيش قصده، بيعلي في صوته عشان يكيد فيه. يا ابن الحلال ليش يكيدك؟ إيش القصة؟ إيش القصة؟ عنده 6 ولاد وأنا معيش ولا ولد. يا ابن الحلال تضلكاش تفكر في هذا الموضوع، هذا الموضوع من عند ربنا. شايفاني يعني ملحد؟ ما أنا عارف إنه من عند ربنا، بس مالك يا طه كمل. بديش أكمل يا أحلام. لا بدك تكمل، في عينيك كلام. أنا بصراحة نفسي في الأولاد، من يوم ما تجوزنا لهالقيت وانت بتجيب بنات بتقعد الوحدة أسبوعين ثلاثة وبتموت. يو اتقي الله يا زلمة، هذا مكتوب عند ربنا. تعرف يا أحلام، نفسي نفسي أموت وارتاح من هالدنيا. اسمع يا طه، ما تقعدش ترمي كلام، بدك تتجوز الطريق مفتوحة قدامك، أنا مش حقف في وجهك. ايه هو أنا كل ما أقولك بدي أولاد بدي أولاد بتقولي لي روح اتجوز؟ طب وأنا إيش أعمل لك يا ابن الحلال؟ الله يقطع هالدار واللي بده يضل فيها، هيني سايب لك الدار. يو يا راجل حرام عليك، حرام والله حرام اللي بتعمله فيها. يا مجدي. نعم يابا. الله يرضى عليك يا مجدي، بتدير بالك على أخوتك بس يجوا من الدكانة، تخلوه مش يطلعوا لهان ولا هان، أنا بدي أصل السوق وآجي. حاضر يابا ولا يهمك. مالك يا طه، شايفني؟ ما احنا طالعين من عمارة واحدة، قول سلام عليكم لأخوك قال ما فيها. إيش دعوتك يا أخوي، مالك؟ لا ولا حاجة. ناقص عليك إيش يا أخوي؟ سلامتك يا أخوي أبو مجدي. إيش عملت مرتك؟ بخصوص مرتك يا أخوي طه، مرتك الخلفة تعدتها بتموت، كان وديتها على الدكتور، كود معاد يرثومة. انت يا اخوي قاعد بتعاير فيا؟ انا بعايرك الله يسامحك. بتعايرني طول الليل والنهار، بتزعق على اولادك وبتلاعب فيهم وبتكايد فيا. وليش اكايدك يا زلمة وانت عدوي؟ تاني حاجة هدول اولادي بدي العب معهم والبسط. العب يا اخوي براحتك. اسمع يا اخوي، الحل الوحيد لمشكلتك انك تتجوز. وانا معايا اتجوز؟ خلص معك هاش، بدك تضلك راضي بنصيبك. حاضر يا اخوي حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أخ طه، تفضل. الله يزيد فضلك يا أبو خالد. مالك يا راجل شايل هموم الدنيا، إيش الدعوة؟ مش عارف إيش بدي أحكي لك ولا أحكي لك يا أخوي أبو خالد. احكي احكي وفضفض يا أخوي احكي. أنا بصراحة متضايق في عيشتي. على ايش متضايق؟ انت لسه شباب يا زلمة ومتجوز، يعني يا كم سنة لك؟ مراتي ما بتجيبش الا بنات. هو عندك خلفة اصلا انت؟ بس خلينا اكمل يا اخوي ابو خالد. اتفضل يا اخوي طه. مراتي يا اخوي ابو خالد بعد ما بتحبل وبتلد وبتجيب بنت بتموت بعد اسبوعين او ثلاثة. طيب هذا قضى ربنا يا زلمة، الواحد يقول الحمد لله على كل شيء. يا أخويا بنقول الحمد لله بنقول، بس 4 مرات حملت وبتجيب بنات والبنات بموتن. طيب روحتوا على الدكتور، يمكن فيها مرض، فيها جرثومة، في حاجة. الدكتور بقول فيش فيها ولا إشي. طيب خلص سلم أمرك لله يا راجل. هي أنا بصراحة صرت أكره البنات فوق ما تتصور يا أخويا أبو خالد. عارف أخويا أبو مجدي عنده 6 أولاد. يا راجل ربنا اللي بيرزق البنت وربنا اللي بيرزق الولد وربنا اللي بخلي الواحد عقيم، إيش القصة؟ هو أخوك يعني جابهن؟ ما هو ربنا اللي رايد. كل ما بسمعه بيلعب مع أولاده في الليل وبتكلم معاهم نار بتكويني. طب إيش اللي بدك إياه يعني أنت؟ إيش؟ فهمني عشان أفيدك. أنا صرت أتصور إنه كل ما حتيجيني بنت راح تموت، صارت البنات عندي شؤم. أنت بتعرف صرت تكره المرأة عشانها بنت. لا لا يا طه، أنت راجل مؤمن وكويس، مش لازم الأفكار هذه السيئة تسيطر عليك. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام خلفته كلها بنات، مالك أنت أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام لا مش أحسن، بس أنا بضل بشر. يا سيدي إيش المطلوب يعني؟ بدك أولاد صح؟ صحيح. قيم الليل وتقرب لربنا عز وجل، وربنا إن شاء الله ما بفشلك. ونعم بالله يا أخوي أبو خالد. لك مجدي، إيش الصوت هذا؟ هذا صوت عمي طه مع مرته أحلام، قاعدين بتكاتلوا. إيش فيه؟ على إيش بتكاتلوا؟ بصرخ عليها وقاعد بحكي لها البنات والأولاد، ما أنت عارف زي عادته كل ليلة. والله أخوي هذا مو راح يجيبها البر. أنت بدك تعترض على قدر الله عز وجل؟ بعترضش على قضاء الله، خلص بس البنات صاروا شؤم في حياتي، بدها تيجي 2 أسبوع وتموت. أخويا عنده 5-6 نفار وكل خلفت أولاد، إيش معنى أنا يعني بتجيبيلي بنات؟ أنت بتقول لي؟ طب قول لحالك، هم بناتي لحالي أنا مش بناتك؟ ويكون في علمك يا أحلام، لو صار حمل وصورت وطلعت بنت من المستشفى عطول على دار أهلك، بديش أشوف وجهك في داري. هاي أخريت العشرة يا طه؟ هيك الواحد بيعمل مع مرته؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليك. تقعديش تبقبقي وتعيطي قدامي، هيني بقولك. حاضر يا طه حاضر، والله ما ورجيك وجهي. ايش بتفرق عن مرت اخوي ابو مجدي؟ بتجيب له كل سنة ولد، وهيهم ما شاء الله عليهم، انت جبتي لي 3 بنات، يا دوب البنت بتصير اقل من شهر وبتموت. هو انا اللي بموتها يعني؟ مش ربنا عز وجل بايده اعمار البشر؟ مالك يا زلمة، فيش إيمان عندك؟ مالك؟ تقعديش تعطيني محاضرات يا أحلام، كلمة وحطيها في راسك، طلعت بنت ما تجينيش. حاضر، والله ما نفرجياك وجهي. دكتور سامح، فيش عندك عمليات؟ والله الحمد لله اليوم كان خفيف. طيب اسمع إذا فاضي روح نشرب لنا فنجانين قهوة مع بعض، لأني عازف موضوع خاص. يقطع شرك يا دكتور جميل، ما أكتر مواضيعك الخاصة. تحسدناش يا دكتور سامح، أي والله اللي بسمعك بقول بده يصير رئيس قسم ولا مدير المستشفى. لا لا لا، هادي يا دكتور بعيد عن عينك. إيش نقصني ما أكون رئيس قسم ولا مدير مستشفى يعني؟ لا لا، أنا قصدي يا دكتور لمين بدك تسيب المشرط ولمين بدك تسيب غرفة العمليات؟ يا منافق. طب خلص يلا نهيني انهي. حاضر، 10 وبكون عندك. طب هدي يا اختي احلام، هدي بس بدون عياط بدون عياط، فاهميني ايش اللي صار بينك وبين طه. يا اخوي يا سمير، طه مش عارفه ايش اللي جراله، بده ولاد. طب هو الولد او البنت بايدي؟ لا مش بس هيك، وبعيرني في البنات اللي بيموتوا. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العلي العظيم، ايش جراله هذا الزلمه؟ مفروس من اخوه، قال كل ما اخوه ابو مجدي بيقعد يلعب مع اولاده او بناد عليهم بيرجع بيقول لي اخويا قاعد بكايد فيا. اي ما هو الثاني اخوه لازم يكون عنده شويه دم، يعني شايف اخوه ما عندهش خلفه برضه يسحي دمه. يعني يبطل يلعب اولاده، يبطل يحكي معاهم؟ مش قصدي هيك يا اختي، قصدي راعي مشاعره شويه بس. هي اللي صار يا اخوي، هي اللي صار، واخر كلمه حكى لي اياها اذا صورتي وطلعت بنت ما ترجعيش على الدار. طيب ووقتيش انت بدك تروح تصوري؟ الاسبوع الجاي. طب اسمعيني كويس يا احلام، قول يا اخوي. إذا رحت صورتي وطلعت بنت بتقولي له ولد. أكذب؟ بدك إياني أكذب كذبة زي هذه؟ يا بنت الناس اسمعيني اسمعيني بس شوية. الخبر هذا يا أختي بيروق أعصابه وبيهدى، لما تولدي بفرجها الله. وإذا هلقيت أنا ولدت وشافها إنه بنت مش ولد وانصدم، مش أنا بكون سبب الصدمة؟ يعني أنت هلقيت إيش اللي في راسك؟ أنا احترت معك ومعاه. أنا راسي رح ينفجر يا أخوي لو ما تجوزتش وضلتني قاعدة في الدار. لسه أحسن لي يا أخوي، أحسن لي من هالعذاب. بتعذب يا أخوي بتعذب، كل يوم أنا بتعذب، بموت في اليوم 200 مرة. طب هدي يا أختي هدي هدي، أنا على العموم حقعد معاه وححكي معاه. أنت هلقيت بدي إياك تروق أعصابك وتروح على الدار تتعامل معه عادي كأنه ما صارش حاجة. ماشي يا أخوي ماشي، اللي إيديه في المية مش زي اللي إيديه في النار. آه يا دكتور جميل اتفضل، إيش الموضوع؟ بدي أشاورك بخصوص الدكتورة رنا، إيش رأيك فيها؟ من ناحية إيش رأيي فيها؟ تقعدش تتفلسف من ناحية إيش ومش من ناحية إيش، سألتك سؤال عام جاوبني عليه. وأنا يا دكتور جميل بتفلسفش، أنت اللي بتتفلسف. يعني أنت سألتني سؤال عام، هل أنك أنت سألتني عن منظرها أو عن ذكائها أو عن عيلتها أو عن شغلها؟ دكتور سامح بكفي بكفي، أنت عارف شو مغزى سؤالي. والله ما أنا عارف. حاضر بدي أرتبط فيها، إيش رأيك؟ والله يا دكتور جميل هذا برجع لك، لأنه بصراحة أنت اللي بدك ترتبط فيها مش أنا. يا عمي ماشي بس أنا بطلب رأيك. طيب حدد حدد سؤالك أكتر وأنا مستعد أجاوبك. يعني مثلا خلينا نقول منظرها، منظرها كيف؟ شوف يا دكتور جميل، ممكن منظرها يكون بالنسبة إلي كويس وبالنسبة إليك مش كويس، وممكن العكس، يعني يكون إليك كويس وإلي مش كويس. على سبيل المثال يمكن أنا مثلا بحب البنت السمرة وأنت بتحبش السمر وهي سمرة، وأجي أنا أقول لك يا دكتور جميل والله إنها مرتبة، لكن أنت حتكون في نظرك مش مرتبة. وعلى سبيل المثال بخصوص الطول والقصر، يمكن أنا بحب البنت الطويلة وأنت بتحبش البنت الطويلة، وأجي أقول لك والله إنها طولها كويس ومرتب، هيك أنا بضرك. ما شاء الله ما شاء الله، للأمانة يا دكتور سامح إجاباتك بتفيد، يعني المفروض أي واحد بده يتجوز يجي يسألك. والله أنا من عارف كيف تتعامل مع مرتك. عادي متفقين، كل إنسان يا دكتور له مفهومه الخاص، وفي النهاية في قواسم مشتركة بتجمعنا. طيب بالقواسم المشتركة أنا قررت أتقدم للدكتورة رنا من الآخر من الآخر، إيش رأيك؟ زي ما حكيت لك، يمكن هي بنظرك تكون كويسة وأنا في نظري ما تكونش كويسة. أي والله قهرتني يا راجل قهرتني. ممكن سؤال؟ تفضل اسأل. أنت المفهوم المنطقي والمثالي للمرأة شو هو عندك؟ يا دكتور جميل يمكن المفهوم اللي عندي بيختلف عن المفهوم اللي عندك، يعني ممكن أنا كاركتر المرأة اللي عندي اللي أنا بدي إياه ممكن تكون أنت ما بيجيش عليك، يعني بتدورش. سقراط الحق على أبويا اللي جيت قعدت معاك، السلام عليكم بدي أروح أشوف شغل أحسن لي. يعني أنت بتزعل من الكلام الصح؟ كيف لو أنك مش دكتور؟ يا زلم اعتبرني بنادم عادي دخيلك. خلص أنا بدي أجاوبك بخصوص رنا. عقلت هلقيت، يلا تشوف غرد. بخصوص الدكتورة رنا ممكن تناسبك وفي نفس الوقت ممكن تكون بتناسبش غيرك، والعكس صحيح، ممكن تكون هي بتناسب غيرك وانت ما بتناسبك. ماشي دكتور سامح، انا بديش اتجوز. يا راجل ليش؟ ايش الدعوة؟ لانه الزواج ممكن يناسبك بس في نفس الوقت مش حيناسبني، والعكس صحيح، ممكن يناسبني بس في نفس الوقت مش حيناسبك. السلام عليكم. ماله تعقد هذا الزلمة. شكت لك؟ ايش حكت لك بالضبط يا سمير؟ يا نسيبي يا نسيبي الله يخليك، الكلام اللي انت بتحكيه هذا بوصلك للكفر. والله وصرت مفتي يا سمير وصرت تكفر الناس. يا عمي انا ما بكفرش الناس، بس انت يا نسيبي لما تعترض على عطية الله بتخش في الكفر. ليش؟ مش من حقي يكون لي ولاد انا؟ ولا انا مش بني ادم ولا كون نص بني ادم؟ اختك يا باشا بتجيبش الا بنات، ويا ريت بعيشوا اسبوعين والثالث وبموتوا. طب انا بدي اسالك سؤال وجاوبني. احكي يا نسيب. هلقيت مين اللي بيرزق الناس في البنات والولاد؟ ربنا عز وجل. هيك جاوبت يا اخويا طه. انا بعترضش على عطيه ربنا، انا بعترض على اختك. يا زلمه انت بدك تعيرني في اختي؟ مالها اختي؟ العيب فيها. يا عمي اذا العيب فيها احنا بنعالجها، وديناها على الدكاتره وقالوا فيش فيها حاجه، ولا يكود اختي في الليل بعد ما تولدهم بتخنق بناتك وبتموتهم. ايش معنى اخويا له 6 اولاد ولا واحد مات فيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمي كلامك هذا خطير، ايش بتحكي قاعد انت؟ اسمع يا سمير، انا حكيت لها وهين بعيد لك الكلام. طب بس وطي صوتك واحكي بشويش. ماشي يا سمير، بعد بكرة بدها تروح على الفحص على التصوير، وهين بقول لك اذا طلعت بنت تروح عندك ما تجيش عندي. ماشي ماشي يا طه. مالك قاعد على الباب يا طه؟ انخنقت من الدار. طب تعال قوم اطلع معي فوق، قوم قوم اطلع فوق معي على السطح، جايب شوية لحمة من نشويها. ماليش نفس اكل. بدلكش قلبها دراما طول حياتك، اضمر ورا ظهرك، اطلع معي تعال. صدقني بقول لك مالي نفس. وبعدين معاك اخوك انا. حاضر يا اخوي. امشي امشي تعال. شايف الريحة يا اخوي شامم؟ ياه اموت في الشوي انا. الله يهنيك يا اخوي. تعرف انا طريقتي في الشوي كيف؟ بتختلف عن الناس. كيف يعني؟ بسلق اللحم في الاول، منه بكسب الشوربة، وبعد ما ينسلق بحطه في الشبكة وبشوي، يعني بخليه تلات ارباع استوي، يعني ادوب يشم النار وينشوى على المزبوط. يعني في ناس كتير بشوه من برا بنحرق ومن جوا بضل شادد. يا سيدي اللي ماكل عدس عايش واللي ماكل لحمة عايش. قولتك. تعرف يا اخوي؟ احكي. طول الليل وانا بفكر في ولادي، بقول مجدي يطلع دكتور ولا مهندس؟ لا دكتور، لا مهندس، لا دكتور. واحمد يطلع كمبيوتر ولا يطلع مدرس؟ والثالث والرابع والخامس والسادس يطلع هيك ولا هيك ولا هيك؟ طول الليل وانا بفكر. لا وبخش على المصاري كمان، بقول لما انا اقعد واستقيل من شغلي قديش كل واحد منهم بده يعطيني؟ لا ويا ريت على قدر هيك يا اخوي. اه يا اخوي ويش في كمان؟ بقول اجوز اثنين اثنين ولا واحد واحد؟ والله انا بقول يا اخوي اجوز واحد واحد عشان الفرحة تكتر، ايش رايك يا اخوي؟ اللي بتشوفه مناسب يا اخوي. قولتك وقت الفرج. هاي الفخد استوت، خد امسك كل يا اخوي خد. ماليش نفس يا اخوي. اي لا خد خد عشان خاطر يا اخوي، خد هذه الفخدة خد يا اخوي. هذا كيف بكره لما بدي اجوز مجدي بدي اعمل كل الاكل شوي. لك تقولي بديش اكل؟ يا اخوي الله يرضى عليك انا بديش اكل، خد لي طريق خليني انزل. مالك يا زلمة ايش قصتك؟ عدي انا متت، عدي انخنقت، بدي اطلع خلص. ايش قصته اخوي؟ ماشي توكل على الله. هيني طالعة يا طاها. على وين يا احلام؟ مش قلت لك انه اليوم معادي مع الدكتور عشان بدي اصور؟ حلو حلو، بس يا ريت ما تكونيش ناسي الكلام اللي حكيت لك اياه. انت لسه مخك زي ما هو يا طه؟ كون بتفكريني بتمسخر يا احلام. ماشي ماشي يا طه. حضرتك يا احلام عبد المعطي؟ صحيح يا دكتور. ماشي على سرير توكل على الله. اها مبروك يا احلام. ايش ولد؟ لا عروس. ايش قلت؟ مالك يا اخت عروس بحكي لك. بعدين اللي من الله يا محلاه شايفك معترضة، ليش نعترض على عطية ربنا؟ يا رب مالك خيرك يا رب. يا رب. مالك يا بنت الناس ايش الدعوة؟ قاعدين بدفعوا الاف الدنانير عشان اشوف ولد ولا بنت، انت قاعدة بتعيطي عشان ربنا رزقك؟ ماشي ماشي يا دكتور عن اذنك. لا حول ولا قوة الا بالله، أكيد هذا الست في وراها قصة. يا أحلام ما دامك راجع على البيت يبقى اللي في بطنك ولد. أنت إيش بدك يا طه؟ ما قلتلك أنا ولد بترجع على الدار، بنت بتروحي على دار أهلك. خلص اعتبره ولد. عن جد بتحكي؟ والله ماني عارفة إيش أحكي لك يا طه. يخسارة عرجال اللي زيك يا طه، هيك بتعامل مرتك؟ تطلب منها المستحيل؟ من وين أجيب لك أولاد يا طه؟ من وين؟ أنت اللي نفسك في الأولاد وأنا لأ؟ يعني طلعت بنت؟ أيوة بنت يا طه. اطلعي برا، اطلعي برا على دار أهلك. مش طالعة يا طه، هذا بيتي. بقولك اطلعي برا، روحي عند دار أهلك. ليش يا ضاحى؟ ليش بتعمل فيها هيك؟ ليش؟ صلاتك اللي بتصليها قدام ربك ايش بتقول فيها؟ لما ترفع ايديك لربنا ايش بتقول له؟ لما تقعد مع الناس ايش بتحكي لهم؟ انت نفسك يا طه من وين جيت؟ مش من بطن مرا؟ ولما انت تجوزت مش تجوزت مرا؟ وهلقيت ليش؟ ليش بتحتقرهم يا طه؟ ليش؟ بديش اسمع كلام، بديش اسمع كلام. روحي روحي روحي عدار اهلك قبل مرمي عليك يمين الطلاق. خسارة فيك يا طه، خسارة فيك البنت اللي في بطني، خسارة فيك، خسارة تقول لك يابا. وانت بشرفنيش تقولها يا بنتي. انا طالعة يا طه طالعة، بس قبل ما اطلع بدي اقول لك هالكلمة. منك لله، منك لله، منك لله. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، أنين القلب، دموع الفراشات، دموع الفراشات، الحلقة الأولى، الحلقة الأولى، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.